القوانين اللي تضعها الدولة لتنظيم حياة الناس، يعني مثل الإشارات وتجاوز السرعة. إذا كانت لا تخالف الشريعة فينبغي التزامها. نعم. ويأثم اللي يخالفها يعني؟ يأثم، لأنه قد يقع في مشكلة خالف النظام، كما يقع في كثير من الحوادث سببها عدم التزام النظام الذي هو أولا ليس مخالفا للإسلام، وثانيا الإسلام يأمر بالنظام. أحيانا يا مثل يعني هذا من باب سد الذرائع يدخل في قاعدة من قواعد الشريعة. مثلا بعد منتصف الليل الساعة 12 الساعة 1 الشوارع فاضية، برضو أنا ملتزم بالإشارات. لا هذا يأخذ حكما آخر، هنا يدخل في غلبة الظن. يعني الإشارات هذه وضعت لتنظيم المرور، أما إذا كان في وقت لا مرور فيه التنظيم غير وارد. حكم يدرم علتي. أيوة، بعض الأحكام الشرعية منزلة من السماء. نعم. تطبق هذه القاعدة. نعم. فما بالنا بالأنظمة الأرضية؟ نحن لا نعبدهم نحن. بلا شك. نعم.